أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم برنامج جنة الأعشاب غني بالوصفات والمجربات، مجربات أيام زمان ومجربات الناس. تستفيدوا من وصفاتي، من كل شيء أنا بقدمه، حتى الكل يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة معاكم على الهواء مباشرة، جلوس بالبيت، عدم حركة، ما في مشي، ما في رياضة آسف، وبنقاسي وما بنخلي ولا وصفة، وبنصير ندور على المجربات من الأعشاب والزيوت. تتكدس الشحوم على الجوانب وعلى الأرداف وعلى الفخذ. لا بتستطيع الستات أو النساء تلبس، خصوصا بفصل الشتاء، ما في حركة مثل ما بدنا، برد وما أشبه، والكل متدفي وجالس في هالبيت، ولا في ربيع نطلع نتمشى، ولا في صيف نطلع نتمشى لنا ساعة زمان. وبتتراكم هالويلات على خصرنا وعلى بطننا وعلى أردافنا، وهاتوا خلصوها، ندور على الوصفات. وبالشتاء بكثر أكل التسالي والفواكه والحلويات، وكل واحدة بتصير تطبخ وتعمل صواني، وتصير على هالواتس للجارات وللحبايب ولخواتها ولأهلها، وفي الآخر بتصير تقول لك بالله عليك دبرني بوصفة، وبنعطيها من الوصفة، وثاني يوم تدخل على صفحتها امبارح عاملة صينية الكيك ومبسوطة من وين بدها تنحف؟ بالله عليكم لا بتشرب مية، لا بتشرب كمون، ولا بتشرب زنجبيل، ولا بتشرب قرفة. ما هي شاطرة إلا بهالطبخ والتصوير والأكل. بتقول لك شو ورانا، أنا عايشة هالأيام هاي والعمر رايح، خليني أنا آكل اللي أنا أشتهيه. وفي الآخر قل لها طيب تعالي، شو مالك؟ بتقول لك يا ويل قلبي مش قادرة من مفاصلي. شو مالهم مفاصلك؟ يا سلام، تاكلوا مفاصلها. ليش تاكلوا مفاصلها؟ لأنه وزنها صار ما شاء الله. المفاصل نفسهم بيحكوا لها مشانه الله تخفي علينا بهالوزن العالي، احنا عم نحملك. احتباس الشحوم والسوائل بالجسم ايضا، قلة الحركة والأكل، وما في شرب مي، ما في انه قبل الأكل بشوية بنص ساعة تاخذ لها صحن شوفان مع حليب خالي الدسم تسكر شهيتها، ولا 4-5 حبات لوز قبل الأكل تسكر شهيتها، ولا ملعقة طحينية اللي هي الراشي اللي يسموها بالجزائر حلاوة شامية قبل الأكل، ولا كوبين مية قبل الأكل اللي تخف الحمل على المعدة وتخف منها اللي بدخل على المعدة. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، والله إني صريح معاكم، والله جالس في يوم أجتني هالأخت سمنتها والله مش كثير لكن والله إنها سمينة، والله ما قصرت وأعطيتها من الوصفات وروحت. بجوز بعد شهرين إجتني أنا ناسيها، فبتحكي لي والله ما استفدت من وصفاتك، كله حكي فاضي. بتطلع عليها عم تاكل بوزة ومعبية كيس شوكولاتة والله، وحاملة حلويات وكنافة. بقول لها ايش هاد؟ الا بتقول لي ولا انا بقدر اعيش من دون حلويات؟ انا اموت اذا ما اكل حلويات. قلت لها من وين انا بدي انحفك؟ وانا ماسك سكين وبدي اقعد اقطع فيكي، من وين؟ ما هذا كله من اكلك. الا بتقول لي عاد شو انا جاي لك؟ انا بدي اكل وبدي انحف. كيف تاكلي وتنحف؟ الناس بتاكل عشان تسمن. فابدا تاكل بوضه مثل الاطفال، والله العظيم أنا جنبي واحد يبيع شوكولاتة، كيس مليان شوكولاتة، والله حلويات، والله، وتقول لك أنا إذا ما أكل هاي صحتي، أنا ما أريد. طيب من وين بدنا ننحفك؟ ما تنحف. الأرداف تنحيف الكرش، الخلطات والزيوت اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، بتمنى أنه تستفيدوا. أنا بعطي كل شيء مفيد بعون الله سبحانه وتعالى، لكن الأهم العين اللي تأكل. نتبع حمية، نخفف الخبز، نخفف الرز، نخفف الحلويات، يلي بده ينحف، غير هيك والله ما في، ما عنا والله، والله العظيم ما في شيء بفيد أبدا. خففي الخبز، العين اللي تأكل، الصحن رز من الصينية، زبدية صغيرة صغيرة، ملعقة صغيرة اللي يأكلوا فيها الأطفال هي اللي نأكل فيها، خبز قطعة مش أكثر، خميرة وقمح، وبدك تنحفي ما بزبط، خفيف سكر وحلويات وشاي محلى وعصائر محلى هي بالسكر ما بدنا إياها، بتنحفي بدون ولا أي وصفة والله. اتباع حمي ومشي، مشي خفيف، والعشاء يكون عشاء سلطة، كوسة، اعملوا كوسة، خضروات مسلوقة، لازم نتعشى ضروري العشاء، بس عشانا مش ننزل بهالرز وننزل في هالفاصوليا والحمص ونقول والله ما تعشيت إلا إشي خفيف. اتعشي مثل ما بدك، لكن عشاكي ما يكون دسم، سلطات، تفاح، خيار جدا رائع، شوربة الكوسة، شوربة الملفوف اللي هي اللهان اللي هي الكرنب مع راس من البصل، اعمليها كل يوم، روحي شوفي والله هاي شوربة حارقة للدهون. إذا بدك تبحث عن وصفات للأرداف وللكرش وعدم زيادة حجم الأرداف، لأنه مش حالة طبيعية زيادة الأرداف من الحوض وتحت، بكون غير عن الجسم وفوق، ومليان أكثر من اللزوم بالدهون والشحوم، هذا عضل، كيف بدنا نتخلص منه بإذن الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء أنا بفضل إنه نستخدم الليمون، نتبع حمية غذائية مثل ما حكينا، ونستخدم عصير الليمون يحلى بالعسل. الليمون جدا مفيد حتى لبشرتنا وحتى حارق للدهون. أيضا الليمون والعسل له فوائد وخصائص حتى داخليا للبشرة ولأبدالنا من الداخل. احنا ما بدنا نبلش فيكم برجل الأسد واللومي وبذور الكتان، لكن بحب اني امشي معاكم بالتدريج، الشيء الخفيف بعدين نطلع. اذا الليمون والعسل صباحا على الريق فوائدها جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ايضا الزنجبيل، ناخذ ملعقة صغيرة من الزنجبيل، جدا حارقة للدهون المتراكمة على الخصر والبطن، والساعد الايدين بتلاقيها بتخض ما شاء الله عليها، تقول كيس نايلون تلبس وبتلبس بالبيت، ايدها هيك زندها حركه مثل المي. من وين هذا اجا وليش؟ هذا عضل المفروض انه يكون مشدود اقل ما فيها، لاي انسان الايد عم تتحرك، هون ما عم تتحرك. اذا الزنجبيل فوائده جدا عظيمه، ملعقه من الزنجبيل على كوب من الماء قبل الاكل او بعد الاكل، وإذا حبينا نضيف عليه الليمون ما في مشكلة، فبالتالي بنشوف نتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تناول الشاي الأخضر، أنتوا اختاروا اللي أنتوا عاوزينها من وصفاتي، اختاروا اللي أنتوا عاوزينها من وصفاتي، وصفاتي أمينة وما بتخوف. وإذا النية هون بده ينحف بتنحفي، أما إذا هون بدي آكل وعندك شراهة بالأكل ونفسيتك مفتوحة للأكل، ولما تزعل بتركضي على المطبخ وبتفتح الثلاجة وبتاكلي، هذه جريمة إلك. السمنة مرض بدك تتغلبي عليه، ما في بعد الرشاقة، دورتنا الدموية بتكون سليمة، قلبنا بكون سليم، كل شيء بكون سليم بالرشاقة. الشاي الأخضر فوائده جدا عظيمة، إذا منقوعه مرتين باليوم بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا للأرداف. بوقف إنتاج الدهون وبحرق الدهون، وكلكم بتعرفوا الشاي الأخضر فوائده جدا عظيمة خصوصا بالسهرة. إذا نستفيد خلطة القهوة، القهوة فوائدها جدا عظيمة. ناخذ القهوة، بنحب انه نضعها مع زيوت، نعملها مثل الكريم خارجي، لكن نشرب القهوة خفيف مرتين باليوم بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أو نعملها مثل الكريم مع زيت الزيتون، نطحنها نخلطها بزيت الزيتون والقليل من الليمون وتدليك المنطقة، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. إذا زيت العرعر تدليك فوائده جدا عظيمة. ونلف المنطقة بكيس من النايلون أو نلبس مشد، بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. الوصفات والمجربات، مجربات أجدادنا، مجربات الناس حتى تستفيد. ما ننسى نشرب الكثير من الماء، الماء جدا رائع. عندك شحوم وعندك تكديس بالشحوم في البطن والأرداف شيء مش طبيعي، لا عم تلبسي ولا عم تتحركي. فأهم الأعشاب اللي بنستفيد منها اللي هي ذكرنا الشاي الأخضر 3 أكواب باليوم، رائع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أعشاب الرجيم. مو مشكلة إذا اشترينا شاي أخضر، مو صعب. نازلين ندور على الفيس وعلى هالمواقع وين في كبسولات للتنحيف، والله هذه الكبسولات ممكن تنفع إلي ما تنفع لغيري. مش كل أجسامنا واحد، ولا كل شحومنا واحد، ولا ممكن جسمي يكون محتبس بالماء مش شحوم. ما عم بستفيد. ليش أنا أظل أخذ كبسول مش معروف وأشتري من مكان مش معروف وغير مرخص وأضر نفسي؟ أنت بتاخديه كدواء للتنحيف حارق للدهون ربما يؤذيكي، فبالتالي إحنا بنعطي أمور طبيعية حتى تستفيدوا منها. إيش وراكي تشربي كوبين من منقوع البابونج باليوم؟ منه لصحتك، ومنه مضاد حيوي، ومنه مطهر، ومنه حارق للدهون. حارق للدهون البابونج، بمنع تراكم الدهون ومدر للبول، وأيضا بقضي على الالتهابات والبكتيريا والفطريات. هذه وصفات أجدادنا. ما بدنا نحكي على الشاي الأسود، هو شاي الأسود من الأعشاب أيضا منحف، لكن ما نحليه بالسكر، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. نأكل 3-4 وجبات متباعدة وخفيفة. أنت بتاكلي كلي، لكن كلي العين اللي تاكل، كلي 5 مرات، لكن مش صينية رز وهالفخدة الدجاج والدهون أبدا. قليل بالقناع، 2-3 ساعات، كلي إشي خفيف، بعديها فواكه، فبالتالي بتستفيدي وما بتخسري شيء، وجسمك بيظل بأناقته، وإنتي غذاكي كان سليم، لأنه إحنا غذانا هو دوانا. بنحاول نقلل الغذاء في كل وجبة، ونحاول انه نمارس التمارين الرياضية. والمثل بيحكي تعشى وتمشى. تعشى وتمشى ليش؟ ليش هذا المثل تبع اجدادنا؟ لو 40 خطوة انت هيك استفدت وجسمك استفاد. حرك جسمك 40 خطوة مش كثار، 2-3 لفتة بالغرفة، بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. المشي لو ربع ساعة كل يوم اذا ما في عنا برد، بنستفيد بإذن الله. فبالتالي نلتزم. ليمون نستفيد منه، قشور الليمون فوائدها جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الفواكه كمان، الموز نتناول الموز، هذا بفيدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن العشاء التفاح الأخضر. التفاح الأخضر فوائده جدا عظيمة، حتى أوراق العنب. أوراق العنب أنا إلي حلقات عنها، ايش بتنحف وايش فوائدها، فوائد لا تعد ولا تحصى. العل اللي فيها الوحدة انه بس ننظفها، اللي هي نغسلها من المواد اللي برشوها فقط، إلها فوائد جدا عظيمة على أبداننا. وايضا نستخدم الزيوت الطبيعية تدليك، فبالتالي بنستفيد من هذه الزيوت. شحوم متراكمة على البطن والخصر والأرداف، ايش بدي اعمل؟ زيت الزنجبيل مع زيت الزيتون إذا كان أصلي، مش أصلي لا حدا يرجع لي. ما بتستفيد. إذا أسانس يعني مثل العطر اللي يعطيك إياه هذا ما بينفعك، بضرك. لكن زيت الزنجبيل نخففه بمقادير متساوية بزيت الزيتون وتدليك مساج للمنطقة 5 دقائق، ونلبس المشد أو نلف بكيس من النايلون. شوفي مرة على مرة كيف إنه أنت بتحسي حتى في لبسك إنه اختلف، حتى في قوامك لما تكوني جالسة وتقومي، مش ضروري تشوفي بالمراية. فبالتالي هذه من الوصفات المفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. زيت الخزامة جدا رائع مع زيت الزيتون تدليك لهذه المناطق، الخصر، الأرداف والفخذ. لكن أنا بدي أعطي زيوت نجمعها مع بعض إذا كانت صحيحة وإذا كانت مضبوطة ومش مغشوشة، بتفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو زيت الزنجبيل وزيت القرفة وزيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت الياسمين. مجرباتي والله أعطت نتائج إذا كانت في شحوم متراكم ودهون على الأرداف والفخذ. إذا زيت الزنجبيل وزيت القرفة وزيت القرنفل اللي هو من أسماء المسمار ومن أسماء العويدي وزيت الزيتون وزيت الياسمين، كلهم نخلطهم مع بعض. لو أخذنا من العلب إذا اشتريناهم ملعقتين ملعقتين وخلطناهم مع بعضهم ودلكنا المنطقة مساج ولفيناهم بكيس من النايلون، مش عيب إنه تلفي أنت الخصر بكيس من النايلون اللي بنلف فيه اللحمة اللي موجود، راح لما تنزعي تشوفي شو اللي بيطلع. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لا ننسى أمور طبيعية، لما نصحى من النوم ناخذ ملعقة من الكمون على كوب من الماء الساخن، نضع فيه شرحة من الليمون طيبة، اتركوها تتنقع ربع ساعة اشربيها. خفف الشبس، خفف الشوكولاتة، خفف الحلويات. ممنوع انه نتناول كل شيء كولا ما بدنا اياه، ناخذ عصائر طبيعية. فبالتالي بنستفيد. شرب الماء، الماء له خصائص مفيدة لحرق الدهون، بخلصنا من كل السموم من البدن. والله هذا الخفيف اليوم، الخفيف، الوصفات الخفيفة اللي أعطيتكم إياها من الكثير من الوصفات اللي عندي. لكن عليكم بالشاي الأخضر، عليكم بالزنجبيل، عليكم بالقرفة، بتخلصنا من الشحوم. وتحركوا أهم شيء، والعين هي اللي تاكل. أما ولا وصفة من هذه الوصفات والله بتنفع ولا أي ست ولا أي واحد إذا ما اهتمينا بأكلنا وكان أكلنا صحي وما عندنا شراهة بالأكل. هذا اللي يحصل. صحن الرز عليه الفاصوليا ولا البامية ولا نمسك هالمعلقة، بسم الله ما أطيبها، نم مضغتين شو زاكي، ونبلع الباقي يدوب إنه مضغنا 5-6 حبات رز و10، وشوف الملعقة الرز كم فيها. حتى السلطة، أنا إذا بدي أمضغ السلطة بدي 3 دقائق 2 دقيقتين ولا حدا بسويها. فهيك بصير عنا المعدة هي الأسنان. امضغ كويس، ما حدا لاحقك بأكلك، هاي صحتك، بتريح معدتك أصلا. جربوا ملعقة الرز، شوفوا بعضكم لما تاكلوا معلقة الرز حطها مضغتين طيب، وبعدين ببلع. بعد ما يبلع بكون نصها مش ممضوغ. ليش؟ ما هي صحتنا، لا عنا كتاف ولا سمنة ولا في كرش ولا في أرداف وما شاء الله، لأنه الأكل الصحيح. أنا بقنن بالأكل، الأكل بده روقان وبده مزاج أكل، مش بدي أنا أقضي مصلحة بس وامشي بالشارع أكل سندويشة وامشي بالشارع أشرب عصير. بتمشي أنت، بدك تمشي ولا بدك تأكل؟ بدك تمشي ولا تأكل شيبس وشوكولاتة؟ أنا مش عارف كيف هو مخك بالأكل ولا قدامك بالمشي ولا برجليك ولا وتفكيره بعيد. لا، فبدنا نحافظ على نفسنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من كل شيء أنا بقدمه. هذا جنة الأعشاب، وهذا حسن خليفة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.